قصص عربية. الحصان والحمار. في يوم من الأيام عاش غاسل ملابس في كوخ بجوار النهر مع حصانه وحماره. كان يوماً طويلاً، أنا متعب جداً. ولما أنت متعب؟ أنا من حمل كل الأثقال وأنت حملت السيد. توقف عن النحيب الآن واخلد للنوم. ليلة سعيدة. كان الحمار على حق، ففي كل صباح كان يحمل الملابس المغسولة إلى القرى المجاورة ويعود بالملابس المتسخة لتغسل. ونظراً لطول المسافة، فقد كان الرجل يركب الحصان ويضع الحمولة كلها على الحمار. كانت حياة الحمار صعبة بحق. هناك غسيل اليوم؟ جئت في وقتك، لقد وصل أخي مع زوجته وأطفاله، وهناك ملابس كثيرة لتغسل. أنا في خدمتك، سأنتهي منها في الغد. شكراً. أهناك غسيل اليوم؟ هنري، جاء أحفادي لقضاء الإجازة ثم لعبوا طوال اليوم واتسخت ملابسهم. علي القول أنك ستغسل كثيراً جداً اليوم. أنا في خدمتك، سأنتهي منها في الغد. أهناك غسيل اليوم؟ لقد نظفت بالأمس، وستائري تحتاج إلى غسيل، وأحتاجها في الغد. أنا في خدمتك، سأنتهي منها في الغد. واستمر غاسل الملابس ينتقل من منزل لآخر ويجمع الغسيل. وكان لدى الجميع إما حفل أو ضيوف أو تنظيف، ووضع الحمولة كلها على الحمار. ياه، إن السرر كثيرة اليوم، لا يمكنني أن أوازنها على ظهر الحمار. سأسير بجانبه لأراقبها، لا أريد أن أفقد أياً منها. وهكذا لم يركب هنري حصانه وصار بجانب الحمار. كافح الحمار المسكين ليتحرك، فقد كانت الحمولة كبيرة وخاف أن يتعثر. اشتدت الحرارة وتعب هنري. ياه، إنه يوم حار، وهذا السير جعلني متعباً. ليس لدينا وقت لإتمام كل هذا العمل، ولكن علينا أن نرتاح قليلاً. أيها الحصان، ما الأمر؟ رجاءً، إن حملي ثقيل اليوم ويكاد يكسر ظهري. ساعدني أرجوك، فأنت لم تحمل السيد اليوم حتى. أرجو خفف من حملي، ممكن؟ بالطبع لا، عملي أن أحمل السيد وعملك أن تحمل الأثقال، واضح وبسيط. أيها المسكين، آسف يا صديقي، وضعت عليك حملاً ثقيلاً، لما لم أستعن بالحصان؟ أنا آسف. Thank you. آسف، ولكنك تدرك أن الحمار عليه أن يرتاح اليوم. أستحق هذا، إذا لم أكن أنانياً لكنا اقتسمنا الحمل وكنت سأحمل نصفه فقط، ولأنني كنت لئيماً فأنا أستحق حمله كله وحدي. رأيتم إذن إن الأفضل أن نتشارك في المهمات ونساعد أصدقاءنا في العمل، هكذا لن نعاني وسينجز العمل بسرعة وسعادة ومرح أيضاً. في يوم من الأيام عاش تاجر في قرية صغيرة، كان يبيع بضائعه في السوق من أجل النقود، وكان لديه حمار يحمل عنه أكياس البضائع في الطريق إلى السوق، فاعتاد أن يرعاه رعاية جيدة. كان يدرك أهمية الحمار في عمله، فحافظ على نظافته وصحته ووفر له طعاماً جيداً. كان الحمار صغيراً وقوياً ويمكنه حمل العديد من الأكياس والسير بهم إلى السوق، ولكنه كان كسولاً جداً ولم يكن يحب أن يعمل مطلقاً، بل يحب البقاء للأكل والنوم فقط. لا، السوق ثانيةً، متى سيأخذ سيدي عطلة؟ أحب العطلات، ربما لا يحتاج للراحة مثلي. لم يفهم الحمار أن التاجر لا يمكنه أخذ عطلة، إذا لم يذهب إلى السوق لن يجني النقود ولن يكون لديه طعام حتى من أجل الحمار. اعتاد التاجر أن يبيع أشياء مختلفة حسب احتياجات السوق، بذور، حبوب، خضروات، توابل، وحتى فاكهة. كان يسير مع حماره كل يوم من القرية ويعبر النهر حتى يصل إلى السوق، وكان يحرص على حماره أثناء عبور النهر. وفي يوم أخبره صديقه أن السوق في حاجة إلى الملح. عظيم، شكراً لإخباري يا صديقي، سأبدأ في بيع الملح فوراً. وعلى الفور أعد التاجر 12 كيساً من الملح، أخذ 6 أكياس ووضعها على ظهر الحمار، ثم أدرك أن الأكياس ثقيلة جداً ولم يستطع الحمار السير. أيها المسكين، إنها ثقيلة عليك، إذن سأنزل عنك واحدة، لا تقلق. أنزل التاجر كيساً من على ظهر الحمار حرصاً منه ألا يؤذيه. على الرغم من هذا لم يتحرك الحمار قط، ورغم حرص التاجر عليه كان يعلم أيضاً أن حماره كسول، فأمسك عصا وضربه به. هيا تحرك، لا تكن كسولاً، ارتحت بما يكفي، علينا الذهاب إلى السوق. في ذلك اليوم باع التاجر كل أكياس الملح في السوق. رائع، صديقي محق، الطلب يزداد حالياً على الملح. واستمر التاجر في بيع أكياس الملح كل يوم، كان يملأ أكياساً وأكياساً من الملح ويضعهم على ظهر الحمار. كان الحمار يحمل 5 أو 6 أكياس كل يوم إلى السوق، مما يجعله يشعر بارتياح أثناء عودته إلى المنزل، لأنه لن يحمل شيئاً في الطريق بعد أن باع التاجر كل أكياس الملح. مرت الأيام وجاء يوم وضع فيه التاجر 6 أكياس ملح على ظهر الحمار، وما أن وصل إلى النهر لاحظ التاجر أن الماء مرتفعاً قليلاً. سنسير ببطء اليوم، لا أريدك أن تنزلق وتقع في الماء. وبعد أن عبر نصف النهر انزلق الحمار فجأة من على صخرة كبيرة وجلس في الماء. يا لا لا! استطاع التاجر أن يشد الحمار لأعلى ويعبر به النهر، وكان الحمار خائفا ومصدوما، ولكنه شعر بشيء. ما زالت الأكياس على ظهري، ولكنها أصبحت خفيفة جدا. إنه نهر سحري. لم يكن النهر سحريا كما ظن الحمار، ولكنه الماء هو ما أذاب الملح بعد سقوطه في النهر، مما جعله لا يشعر بالحمل على ظهره، ولم يعد هناك ملح في الأكياس. لا، ضاع كل مجهودي. ماذا أبيع الآن؟ من الجيد أن الحمار بخير. لا جدوى من الذهاب إلى السوق الآن. سأذهب إلى المنزل. ماذا؟ لا يوجد حمل على ظهري أو عمل؟ إنه السحر الحقيقي. وبعد أن انقطعت رحلته، أصبح اليوم عطلة للحمار، فأكل ونام طوال اليوم وكان سعيداً للغاية. في اليوم التالي وضع التاجر 6 أكياس أخرى من الملح على ظهر الحمار وصار به إلى السوق. أمس كان رائعاً، واليوم علي العمل ثانية. لحظة، جاءتني فكرة. سأخفف الحمل على ظهري وأعود إلى المنزل مثل الأمس. فمياه النهر سحرية، وأثق أنها ستساعدني. استمر التاجر في طريقه دون أن يعرف نوايا الحمار، وما أن وصل إلى النهر اتجه الحمار إليه، وقبل أن يستطيع التاجر إيقافه جلس الحمار حيث سقط في اليوم السابق. لا، ماذا تفعل يا أحمق؟ انهض! ولكن فات الأوان، فقد ذاب الملح الذي كان في الأكياس في الماء ثانية. اختفى الحمل وشعر الحمار بالسعادة. هكذا إذن، لا حمل ولا عمل. كيف هذا؟ لحظة، هل قصد هذا الحمار الجلوس في النهر؟ لا، يا لكسله! أهكذا يرد لي الجميل بعد حسن رعايته؟ سأعود به وأعلم ماذا سأفعل الآن. ظن الحمار أنه وجد طريقة لتجنب العمل، ولكن التاجر كانت لديه خطة. في اليوم التالي وضع التاجر 8 أكياس على ظهر الحمار، ولكنه لم يشتكي. يا 8، لكن لما لا أشعر بهم؟ لا يهمني، فليضع سيدي ما يشاء من أكياس، فأنا لن أذهب إلى السوق على أي حال. صار التاجر بحماره إلى النهر في صمت. نعم، ها هو سحري. وبينما يعبر النهر سقط الحمار ثانية في نفس المكان وجلس في الماء، ورغم هذا لم يحاول التاجر مساعدة الحمار الذي حاول النهوض بنفسه. وفجأة، لا لا، ظهري! ماذا يحدث؟ لماذا أصبح الحمل ثقيل؟ كان التاجر ذكيا وأدرك أن الحمار سيخدعه ثانية، ولذا فقد استبدل اليوم أكياس الملح بأكياس قطن. فما أن جلس الحمار في النهر حتى امتص القطن الماء وأصبح ثقيلاً للغاية. أيها المخادع، الآن عليك أن تسير إلى السوق وتعود بهذه الأكياس. يا لا، إنها ثقيلة، ظهري! أدرك الحمار أن النهر ليس سحرياً. لقد حمل الأكياس الثقيلة إلى السوق ثم عاد بها إلى المنزل، ومنذ ذلك الوقت لم يجرؤ الحمار على الجلوس في النهر ثانية.